باب فرض الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله أورد الأحاديث في شأن الأحكام بحسب ما وردت في بعض الأحاديث، فذكر أولا الصلاة وما يتصل بها من طهارة ونحوه، ثم ركن الزكاة، ثم ركن الصوم، والآن يتكلم عن الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج. والحج بمعنى القصد في اللغة، وهو عند أهل العلم قصد البيت بأفعال مخصوصة وشروط معينة. والحج كما هو معلوم هو الركن الخامس من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، ومن جحده أو أنكره فهو كافر. شأن أركان الإسلام الأخرى وشأن ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والرسول عليه الصلاة والسلام بعد البعثة إنما حج مرة واحدة بعد الهجرة، بعد الهجرة إنما حج مرة واحدة. واختلف بعد البعثة هل كان منه حج، وقبل البعثة كذلك هل حج كما كانوا يحجون، لأن الحج عبادة قديمة وعريقة، وقد حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم إن الأنبياء من بعد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام كلهم قد حجوا البيت، بل ورد في بعض الآثار أن من قبل إبراهيم كانوا يحجون، ولكن الله سبحانه وتعالى إنما عهد إلى إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت، وأمره بالنداء وأذن في الناس بالحج. فإنما حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة بالإجماع في السنة العاشرة التي هي حجة الوداع. وقد ورد في الحديث أنه حج قبل البعثة، لكن ما كان يحج على طريقة قريش فلا يخرجون من الحرم كما هو شأنهم، بل خرج كما ورد في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. لكن فرضيته اختلف متى فرض، متى نزل فرضه ووجوبه. فكثير من أهل العلم يقولون إنما فرض في السنة السادسة من الهجرة بمقتضى قوله جل ذكره: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا شك أن هذه الآية موجبة للحج. وورد آيات كثيرة في شأن الحج في سورة البقرة وآل عمران، بل سميت كما هو معلوم سورة بهذا الاسم، سورة الحج، فورد فيها من أحكام الحج، وورد في هذه السور وغيرها من أحكام الحج والإحصار ونحوها. ومن أحاديثه عليه الصلاة والسلام كما سوف نسمع مما أورده المؤلف رحمه الله. ثم كان فعله عليه السلام في حجة الوداع بيانا لما أجمل في الآيات القرآنية، فلذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، في كل موطن من المواطن ومشعر من المشاعر، وعمل من أعمال يأتيه يردد على مسامعهم رضي الله عنهم خذوا عني مناسككم. ومن أهل العلم من يقول إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، ما فرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، ويعتذرون عن عدم حجه عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة إذ كان البيت لم يتم تطهيره بعد، فإن مكة كما هو معلوم إنما فتحت في السنة الثامنة، في السنة الثامنة من الهجرة، ونزعت السلطة من الكفار من قريش وتحولت إلى الإسلام والمسلمين ممثلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحج عليه الصلاة والسلام وأوكل بالحج أسيد بن حضير رضي الله عنه، كلفه وأنابه بالحج في السنة الثامنة. وفي السنة التاسعة ولم أيضا يتم تطهير البيت إذ آثار الشرك وآثار الجاهلية لا زالت، فبعث على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أردفه بعلي رضي الله عنه وأمرهما بالنداء ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، إذ كانوا في الجاهلية لا يبالون بستر العورة لمعتقدات يعتقدونها، وبالأخص من كانوا من غير قريش، إذ كانت قريش تضيق على الناس وتزعم أنه لا ينبغي لهم أن يطوفوا بثيابهم وملابسهم، فهي بزعمهم ملوثة بالمعاصي والذنوب وكذا وكذا، فعليكم أن تأخذوا ثيابا منا ومن لم يجد ثياب يطوف عريان. وهذا نوع من السلب المالي والابتزاز الذي هو من شأن الجاهلية وكذلك من تشبه بهم. فأعلن عليه السلام على لسان أبي بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه هذا الإعلان، ألا لا يطوف بالبيت مشرك ولا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهر البيت كان أن حج حجته الأولى والأخيرة عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. ومن قال إنه في السنة السادسة أيضا يعتذر، لأن الحج الصحيح أنه يجب على الفور، الحج يجب على الفور كشأن الأوامر الشرعية، فالأمر الشرعي الأمر من الله جل جلاله أو الأمر من الرسول عليه السلام يقتضي الفور، ولا يجوز للمسلم إذا بلغه أمر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتردد أو يتأخر في امتثاله والمبادرة إليه. والإنسان يعرف هذا من سلوكه ومعاملاته، إذا أمر ولده أو إذا أمر خادمه أو إذا أمر عامله فهو يفهم هذا ويدركه، وأنه إذا أصدر إليه الأمر أنه يغضب إذا لم يمتثل ويبادر بالامتثال. والرسول عليه السلام وردت عنه أحاديث كثيرة تدل على ما يقتضي الفورية، مثل ما كان من غضبه عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم أن يحلوا في غزوة الحديبية فتلكأوا وترددوا فغضب عليه الصلاة والسلام، وكذلك في, في, في مكة أيضا حصل موقف مماثل فغضب عليه الصلاة والسلام. وفي عدة حالات وردت صحيحة ثابتة كان عليه السلام يغضب، والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن هو عليه السلام لم يحج في تلك السنوات، أولا مكة كانت في تحت سلطة الكفار، ولذلك لما أراد العمرة في السنة السادسة ومكة تحت هيمنة قريش لم يأذنوا له، مع أنه قال ما أتينا لقتال، أتينا نعظم البيت، وهم بزعمهم يعظمون البيت ولا يعترضون على أحد يعظمه، فلم يقتنعوا وردوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكادت تكون حرب بين المسلمين وبين قريش لولا أنه عليه السلام يعني ألجم أصحابه ومانعهم وقبل الصلح. قبل الصلح وأن يرجعوا على أن يعتمروا من السنة القادمة. إذن ما كانت الفرصة مواتية ليحج، والبيت لا زال تحت هيمنة وسيطرة أهل الكفر والشرك. الأمر الثاني، كان مشغولا بالجهاد عليه الصلاة والسلام، في كل سنة من السنوات غزوة أو غزوتان وسرايا يبعثها بقيادة الصحابة رضي الله عنهم. والجهاد أفضل من الحج، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عليه السلام أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا يا رسول؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال الحج أو حج مبرور. فالجهاد أفضل، فكان مشغول عليه السلام بالجهاد. فلما أرسى قواعد الإسلام وأذل الأعداء والكفار والمشركين وبسط هيمنة الإسلام على الجزيرة العربية في اليمن والحجاز ونجد واليمامة، كلها دانت بأمر الله وبإذن الله، فكان أن أتى الحج في وقته المناسب. والحج شبيه بالجهاد كما سوف نلاحظ في حديث عائشة رضي الله عنها. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء أو ثواب إلا الجنة. العمرة هي الزيارة، العمرة الزيارة، وعند أهل العلم هي زيارة البيت على صفة مخصوصة. ففي هذا الحديث هو عليه السلام يرغبنا في العمرة والحج. ومثله ما ورد في حديث ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب أو الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. وأحاديث كثيرة في فضل من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فلا شك أنها عبادة عظيمة جليلة، شبهها بالجهاد. وأيضا في الحديث جهاد المرأة والصغير والكبير الحج، أو كما قال عليه السلام، فهو بمثابة الجهاد لهؤلاء الضعفة لما فيه من المشقة والعناء والتعب وتعريض النفس للمخاطر وبذل المال، ففيه شبه بالحج. العمرة إلى العمرة، العمرة كما قلت أهل العلم يقولون هي زيارة البيت بصفة مخصوصة من غير توقيت. ومن هذا أخذ أهل العلم أن العمرة لا وقت لها، في كل وقت في أي يوم، لا تمنع في يوم من أيام السنة ولا في شهر من الشهور. لكن أيضا من أهل العلم من يقيدها، فيرى أن المتلبس بالحج لا ينبغي أن يتشاغل بالعمرة، هو متلبس بإحرام، وهذا لا شك صحيح. كذلك من أهل العلم من لا يرى العمرة يوم عرفة ولا أيام التشريق، لا يوم عرفة ولا أيام التشريق، بل هناك قول وإن كان شاذا لا يرى العمرة أشهر الحج كلها، وهذا خطأ، لأن عمر النبي عليه السلام كلها وقعت في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج. فأما المنع يوم عرفة وأيام التشريق فهو متجه باعتبار أنها أيام حج، والبيت مشغول بحجاج بيت الله، فيرون أن هذا يعني كأن المعتمر إن قد يزاحم الحجاج أو يضايقهم أو ما إلى ذلك، والله أعلم. الأمر الآخر، من أهل العلم من يأخذ من هذا الحديث أن تكرار العمرة لا حرج فيه، لأنه قال العمرة إلى العمرة، وما ورد تقييد للعمرة بعدد، فيقول مفتوحة، إن اعتمر في كل شهر في كل أسبوع فلا حرج عليه. لكن أهل العلم اختلفوا في هذا. فالإمام مالك رحمه الله المشهور عنه أن العمرة لا ينبغي أن تكون أكثر من مرة في السنة، ويستدل بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان من الحرص على الخير والفضل بالمنزلة العظيمة، ومع ذلك طوال 4 سنوات ما اعتمر إلا مرة في 4 سنوات، عمرة الحديبية في السنة 6 من الهجرة، والتي رد عنها على أن يعتمر من السنة القابلة، ثم السنة 7 اعتمر عمرة القضية، وفي السنة 8 لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الطائف وحنين، لما رجع اعتمر من الجعرانة، وهي على مكة تقريبا 16 كيلا في الجهة الشرقية الشمالية من مكة، ثم لم يعتمر في السنة 9، لكن اعتمر في السنة 10 عليه الصلاة والسلام مع حجته، إذ كان قارنا على الصحيح من قول أهل العلم. إذن هذه عمره عليه السلام 4 مرات في كل سنة مرة. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن كثير من أهل العلم لا يوافقون الإمام مالك رحمه الله على هذا، ويقولون تقييدها بسنة ما ورد ما يدل عليه، مجرد فعله عليه السلام هذا لا يكفي، إذ كان مشغول بأمور هي أخطر وأعظم وأهم من العمرة، ثم أيضا قد يترك الشيء مع محبته له رفقا بالأمة، إذ لو اعتمر 2 أو 3 لا تسارع الناس، ها هم الآن يتسارعون وهو لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فكيف لو فعله؟ ولذلك كثير من أهل العلم يرى يعني التوسط في هذا، عدم الإسراف، فلا يرى العمرة في 2 أو 3، بل لو كانت في كل 2 كما أثر عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه أي نبت شعره واسود اعتمر. ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يرى العمرة في كل 1. فلا شك أن أوسط الأقوال والاعتدال في ذلك أن الإنسان يعني لا يسرف في الإكثار، لأن هذا أيضا قد يكون على حساب أعمال أخرى، تقصير في أعمال موكولة إليه وفي أهله وما يتصل به. هذا في شأن العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهي مكفرة للذنوب والمعاصي، لكن يكاد يجمع أهل العلم على أن التكفير للصغائر، تكفير للصغائر، أما كبائر الذنوب الأمور الشنيعة من قتل عمد أو زنا أو أكل الربا أو أكل الرشوة أو العقوق أو السحر أو نحو ذلك من كبائر الذنوب، فهذه لا تكفر. ولذلك في الحديث الآخر الجمعة إلى الجمعة والصلوات 5 ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فشرط لتكفير السيئات الصغائر اجتناب الكبائر، فالكبائر أمرها صعب، تحتاج إلى نية وإقلاع وندم وحزن وعزيمة على عدم العود، فضلا عن التلبس بها. فالذي يأتي يكثر من العمرة وهو متلبس بالمعصية ما تقبل أصلا عمرته، لأن الكلام في العمرة المتقبلة. فالعمرة المتقبلة إذا اعتمر الإنسان 2 كل منهما متقبلتين، فالله تعالى يمحو عنه ما اقترف ما بينهما من صغائر. أما إذا أتى العمرة وهو متلبس بالكبيرة فهو كأنه لم يعتمر بعد، ما اعتمر، يأتي وهو يمارس الربا وفي نيته الاستمرار على ذلك، أو يتعاطى الرشوة ويأكل أموال الناس بالباطل، أو عراف أو كاهن أو ساحر أو ما إلى ذلك، أو عاق لوالدين صلى الله عليه وسلم، فمثل هؤلاء كأنهم لم يعتمروا. إذن كفارة لما بينهما من صغائر الذنوب التي لا يكاد الإنسان يخلو منها، بل هي في كل يوم تكون منه ويبتلى بها من كلام وفعل وغير ذلك. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قيل هو المتقبل، وقيل السالم من الإثم والمعاصي، وقيل علامة الحج المبرور أن يعود الإنسان أحسن حالا مما كان قبل الحج، يعني قبل الحج يكون مقصر مثلا بالصلوات ثقيلة عليه، الصوم ثقيل عليه، تلاوة القرآن، فبعد الحج يجد نفسه مندفعة، يسر بالصلاة، يحبها، يستكثر منها، يتشوق إليها وإلى الصوم وإلى الصدقة وإلى تلاوة القرآن وإلى الطاعات، يجد نفسه منشرحا لهذه الأمور، فهذا علامة على أن حجه مبرور. وقد جاء في الحديث وحسنه بعض أهل العلم لما قيل ما بر الحج يا رسول الله، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، إطعام الطعام وإفشاء السلام، فهذا من بر الحج، من البر، يعني لأن الإنسان إذا بذل الطعام طيبة به نفسه للفقراء والمحتاجين وفي أحواله عند نزول ضيف أو أمر يدعو لذلك، فبذل الطعام هذا لا شك أنه من البر. وإفشاء السلام يدل على التواضع والحب والإيمان، فهذا يدل على أن الإنسان أيضا في الخصال الأخرى يعني محب لها وأيضا مقبل عليها. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني مغفرة ذنوب وشيء من هذا كله مفروغ منه، الجنة يعني نتيجة محققة، لكن حج مبرور سالم من الآثام والمعاصي بالمال الحلال بتوبة نصوح صادق في توبته، فإذا أتى هذا البيت وطاف وسعى ووقف في عرفات وفي المزدلفة وفي المشاعر ورمى الجمار إلى آخر أفعال الحج، فلا شك أنه في هذه الجولة وهذه الحركات مع بعده عن كل ما بلغه عن منهي عنه من الله ومن الرسول عليه السلام واجتهاده في تحقيق كل أمر، فلا شك أن حجه إن شاء الله مبرور، وبالتالي يرجع وقد تحققت له الجنة.